وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على عيدها ثالث في امره برضه بس نيجا تعالى كده عيدها ثالث الوجه الثالث والله يا ابني مين يا عثمان مين اي نصر جميل جميل المقام وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ياهو ايوه لا يرد عليك. وعما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ايوه الله كله كرم الله يكرمك. Oh,

يتعلم ايه علمني كذلك لتصفيصاً والسلوك كذلك لتصفيصاً والسلوك كذلك لننصر عنه السوء وَأَلْقَى يَا سَيِّدَ الْأَرْضِ العالم يتجرف عليه. يسقطوا في العالم. شيخ كريم وابن شيخ كريم. وكيف كان وانت يا